الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قبل أن نواصل الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، سبق لنا أن ذكرنا كلاما حول حديث أبي خزامة عن أبيه قبل هذا الحديث، أن النبي أو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ يقول المؤلف إنه رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعلمنا أنه قد رواه ابن ماجه أيضا. وفي هذه المواضع ذكر العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني أنه حديث ضعيف لجهالة أحد رواته وهو أبو خزامة. ووقفنا على ما في المستدرك، مستدرك الحاكم، من حديث حكيم بن حزام الأول من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وفي روايته عن الزهري ضعف كما بين ذلك شيخنا المحدث مقبل بن هادي الوادعي، والآخر من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام. ثم بعد ذلك أو بهذه الطرق يكون الحديث على أقل درجاته حسنا، على أقل درجاته حسنا إن لم يكن صحيحا. ثم وقفت أمس كلاما للعلامة محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لكتاب مشكلة الفقر، أنه رحمه الله حكم على هذا الحديث بالحسن وقال حديث حسن، وذكر لذلك شاهدا من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس عند الطبراني، وإن كان في سنده ضعف أيضا ولكنه شاهد لما تقدم، حديث ابن عباس عند الطبراني وإن كان في سنده ضعف أيضا ولكنه يصلح أن يكون شاهدا لحديث أبي خزامة، وكذلك بعده حديث حكيم بن حزام. وذكرنا أيضا أن ابن حبان روى أيضا من حديث كعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وهذا من حديث ابن عباس. إذن لهذا الحديث على الأقل أنه قد روى أو جاء من رواية أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أبي خزامة عند أحمد والترمذي وابن ماجه، ورواية حكيم بن حزام عند الحاكم المستدرك، ورواية كعب بن مالك عند ابن حبان، ورواية ابن عباس رضي الله عنهم جميعا عند الطبراني. وبهذا الشاهد حكم عليه العلامة الألباني على هذا الحديث بالحسن، فنستفيد أن هذا الحديث صحيح لا شك. الحديث الذي ذكره المؤلف العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله حديث صحيح. نعم. لعل هذا يكتب من تراجعات الإمام الألباني، رحمه الله تعالى، فقد حكم على هذا الحديث بالضعف في ضعيف سنن الترمذي وضعيف سنن ابن ماجه. أما حديثنا الأخير وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، هو كما قال رواه مسلم، سبق لنا أيضا أن ذكرنا كلام علمائنا حول قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ذهب بعض العلماء إلى أن القوة هنا لا تشمل القوة البدنية لسياق الحديث، لأنه في سياق ذكر الإيمان، فقال المؤمن القوي ولم يقل الرجل القوي، المؤمن القوي. نعم. فيكون القوة هنا القوة الإيمانية، وما يترتب بعد الإيمان من قوة العمل وقوة العزيمة وقوة الإرادة وغير ذلك، وقوة الصبر. نعم. بينما الآخرون من علماء، وهذا القول اختاره الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين، بينما الآخرون وهم الأكثرون يرون أن القوة هنا شاملة لهذا وذاك، شاملة للقوة الإيمانية وقوة العمل وقوة الصبر وقوة العلم، وكذلك قوة البدن إذا كانت مقرونة بقوة الإيمان، ذكر ابن حبان في صحيحه بابا عند هذا الحديث، فقال: باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم. قال رحمه الله: باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم. فضل المؤمن القوي، أي مؤمن هذا؟ قال: الذي يقوم بأمر الناس، يقوم بأمر تربيتهم وتعليمهم ودعوتهم إلى الحق، إلى التوحيد وإلى السنة، وبيان الحق ورد الباطل وكشف الشبهات، حتى لا يقع الناس في الشبهات الباطلة، يقوم بأمر الناس ويصبر على آذاهم، يصبر على الأذية التي جاءته من قبلهم، وهو يقوم بأمرهم بتربيتهم ونصحهم وتعليمهم التوحيد والسنة، ويرد البدع والشبهات والضلالات، ومع ذلك جاءته الأذية منهم، من هؤلاء الناس، وهو يصبر. هذا المؤمن القوي، المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ولا يبقى في بيته أو في مسجده ولا يفيد الناس ولا يعلم الناس ولا يدعوهم إلى الحق ولا ينصحهم إذا أخطأوا، يسكت وفي نفسه يعبد الله عز وجل، هذا ليس مؤمنا قويا. لكن المؤمن القوي من علامته أنه يقوم بأمر الناس ثم يصبر على أذيتهم، يصبر. نعم، قد يسبه وقد يكذبه وقد يخونه خيانة وقد إلى غير ذلك، يصبر. بارك الله فيكم. بعض الناس لا يدري ماذا عملت يا فلان، ما فهم ولا يقدر عملك ولا يحترمك، فأنت تصبر، هذا من علامة قوة الإيمان. فالمؤمن القوي أحب إلى الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقوله فإن أصابك شيء من المصائب، من المصيبات في بدنك أو في أهلك أو في عملك، نعم، أو غير ذلك من المصائب، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، هكذا لفظ مسلم. نعم. من أجل هذا بوب علماؤنا ومنهم المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، فقال باب ما جاء في اللو، ما جاء في اللو، ما حكم قول أو قول قائل لو كذا. قال المؤلف في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو، ولم يقل باب تحريم اللو. لماذا؟ لأن اللو جاء على أنواع، ولم يطلق المؤلف، هذا من سعة علم المؤلف رحمه الله، ولم يجزم ويقول باب تحريم اللو، إنما قال باب ما جاء في اللو. نعم. فقول قائل لو كذا قد يكون جائزا وقد يكون محرما، وقد يكون محرما تحريما شديدا لأنه قد يؤدي إلى الكفر. مثال ذلك ما فعله المشركون، ما فعله المشركون في رد القدر وكذلك رد شرع الله سبحانه وتعالى. قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاحتج بالقدر على شركهم. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أي هذا الذي فعلنا من الشركيات بمشيئة الله، aradahu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wakadzalika qawluhum law syaa ar-rahman ma 'abadnahum. Wa hadza kadzalik. Wa jaa fi ayatin ukhra fi sya'ni al-munafiqin wa kadzalika na'am fi sya'ni al-munafiqin law ata'una ma qutilu. Ka'annahum qutilu bisabab adam ta'at haula al-munafiqin. Nah. Ila ghairi dhalika min kalam haula wa hadha la yajuz. Wa hunaka law yaquluhu tahassuran ala ma fatahu ta'assufan ala ma asabahu. وهذا ما نهي في هذا الحديث نهي عنه في هذا الحديث نعم تأسفا يتأسف فيقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا وهذا حرام أيضا نعم وأما ما قاله على جهة الخبر فلا بأس بذلك مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت ما استدبرت من أمري لما سقت الهدي ولا أحللت معكم في قضية الحج. كان النبي صلى الله عليه وسلم حجه قرينا أو قارنا بينما الصحابة كانوا متمتعين. نعم بارك الله فيكم. يعني حج التمتع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت أي لو يأتيني العام الآتي وما زلت حيا لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. أي أكون متمتعا مثلكم حج تمتع. قال لو فهذا جائز. ولهذا كلام آخر لعلمائنا والشاهد في حديثنا أن قول أو قول قائل لو في هذا السياق هذا من النوع المنهي عنه لأنه قاله تحسرا وتأسفا على قدر الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في إرشاده ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هكذا ضبط بعض العلماء بتشديد الدال قدر الله بينما ذهب الآخرون ومنهم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله قرئ بالمصدر وبالضم مرفوعا لا بالفعل يعني قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل. وبعض العلماء يقول بالفعل قدر الله جائز هذا وذاك وكلا الأمرين جائز. لك أن تقول قدر الله وما شاء فعل ولك أن تقول قدر الله بالضم مرفوعا على أنه خبر على أنه خبر كأنك تقول لما أصابك هذا الذي أصابني قدر الله أي من تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم أخبر عما حصل، هذا الذي حصل جاءني من المصيبة قدر الله، هي هذا تقدير الله. إذا قلت قدر الله فأنك أو كأنك تخبر ما هو كائن بقدر الله، هذا كل شيء بتقدير، نعم قد قدره الله. يؤمن بأن الذي حصل له أو عليه قد قدره الله سابقا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، نعم عمل الشيطان هنا المراد به الوسوسة، فإن الشيطان يوسوس، نعم يوسوس ويجعله غير راض بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يرضى بما حصل ويتأسف كثيرا، نعم ويتحسر طويلا حتى نسي الذكر أو الأذكار، حتى نسي الحق عياذا بالله. فمن باب قطع أو إغلاق أبواب الشيطان فلا نقول أو فلا نقول لو أني فعلت، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبهذا قد انتهينا من أبواب القدر، وسندخل إن شاء الله في أبواب ذكر الملائكة عليهم السلام.